الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، رزق الله عز وجل للعبد تتعدد صوره، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فما قال عن رب العباد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأنك إن ظللت طوال حياتك تشكر على نعمة واحدة ووزن شكرك هذا كله يوم القيامة بهذه النعمة لرجحت كفة تلك النعمة. من ضمن النعم أو الرزق الذي رزقه الله البعض ومنع منه البعض بتصرفه هو الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة قال ربنا وهدوا إلى الطيب من القول. إذن هذه هداية، هداية ربانية. الإنسان صاحب اللفظ الحسن وصاحب الكلمة الطيبة لا تخرج منه الكلمة النابية، ولكن الكلمة الطيبة لا تخرج منفردة هكذا، لا، عبارة عن منظومة خلقية، عبارة عن حلم إنسان حليم، كظم غيظ إنسان يكظم غيظه. وصفهم رب العباد تحت عنوان التقوى، قال ربنا في آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، ثم قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. رجل عاقل من أمثالكم جزاكم الله عني خيرا، لو ولد شعر أنه عنده حدة غضب، عيل من عياله، ولد من أولاده سريع الغضب كبعضنا أو كبعض أولادنا أو مثل بعض أولادنا، يغضبون سريعا وربما يهدأ سريعا، لكن ساعة الغضب تخرج الكلمات كما رأينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج يرى ثورا كبيرا يخرج من ثقب إبرة ثم يريد أن يعود فلا يستطيع، سم الخياط تخرج منه ثور كبير وزن طن أو طنين آلاف الكيلوغرامات، يريد الثور أن يعود إلى سم الخياط مرة أخرى لا يستطيع. ما هذا يا جبريل؟ إيه الصورة التمثيلية دي؟ قال هذا الرجل من أمتك أو المرأة يتكلم الواحد منهم بالكلمة يعني تخرج من فمه فتحدث دويا مصيبة كارثة، يريد أن يستعيدها إلى فمه مرة أخرى انتهت القضية. كنا صغارا وكان معلمنا رحمه الله يقول يا ولدي أنفق ما بين كفيك وأمسك ما بين فكيك. فلم ينسها الإنسان، الإنسان ينفق ما في كفه من مال لكن يمسك فكيه حتى لا تخرج الكلمات. فالأب لما لاحظ على ولده العصبية وسرعة الغضب ولما يغضب يثور يثور يخرج كلمات، جاء له في غرفته بلوح من الخشب وعلبة من المسامير وشاكوش صغير مطرقة، يعني أبناؤنا أبناء المدارس الأجنبية هامر، يعني سبحان الله صرنا نفسر اللغة العربية لأن أذهب إلى المدارس بعد المحاضرة أقول للمديرة كم من الأولاد فهموا الكلام؟ اكتشفت مرة قالت ولا ولد ولا ولد، والآن قاعدين يبتسموا ابتسموا أيضا ابتسامة بلهاء، واكتشفت أنا الأبلة الذي ألقيت محاضرة لمدة 45 دقيقة، وأبناؤنا العرب أبناء العرب وأجدادهم عرب وأمهاتهم عرب لم يفهموا ولا كلمة من العربي. المهم يبلو شكوش أو مطرقة وقال له يا ولدي عندما تغضب وتريد أن تقول كلمة صعبة اذهب سريعا إلى علبة المسامير، خذ مسمارا ودق 3 أو 5 أو 6 دقات على هذا المسمار حتى تغرسه في لوح الخشب تخرج الطاقة الغضبية. هكذا اصنع. مكث الولد أياما وشهورا كلما غضب أراد أن يخرج جام غضبي على من حوله، يذهب إلى لوح الخشب ويدق فيه مسمار بعدة طرقات تخرج الطاقة الغضبية منه. بعد مدة جاء الولد ولاحظ الأب أن حدة الغضب عند الولد بدأت تهدأ وبدأ يكون حليم وبدأ يراجع نفسه قبل أن يتكلم، فقال له يا ولدي نعمل تجربة عكسية، كلما رأيت موقفا يغيظك سبحان الله ويعني رأيت نفسك قد تغلبت على الغضب وحلمت انزع مسمارا من المسامير. صار الولد كل ما يغضب ويكظم غيظه ويتحكم وصار من الكاظمين للغايه ينزع مسمارا من اللوح الخشبي، الى ان جاء وقت ليس في اللوح ولا مسمار واحد، وبشر اباه بهذا وابوه يلاحظ. قال له يا ولدي تحسس بيدك على لوح الخشب، هل تراه مستويا كما كان قبل دق المسامير؟ قال لا يا أبتي في نتوءات مكان الايه مكان المسامير التي دخناها ونزعناها. قال هكذا يا ولدي الكلمة السيئة والكلمة الجميلة ايضا تترك اثرا في النفس، لوح الخشب هذا هو نفوس الناس، فتزرع انت بالكلمة الطيبة شيئا في نفوس الناس، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، الانفعالات تضيع الخير الذي يصنع. رجل على شاطئ البحر يرى ولدا يغرق، الرجل عامل عملية قلب مفتوح، لكنه لما رأى الولد لا يعرفه يغرق دخل الرجل في غمار الأمواج وأنقذ الولد، وكان يدعو الله وهو ذاهب ألا تلتهمه موجة قبل أن يغرق، حمل الولد وكان الولد ثقيلا لأن أولادنا من كثرة أكل الهرمونات وهم ثقلت أوزانهم، نسأل الله أن يخفف من أخلاقهم. المهم حمل الولد وصل إلى الشاطئ وأجلس الولد ونام الرجل على ظهره يكاد يختنق أو تكاد روحه تخرج لأن الرجل عنده شرايين وعنده مشكلة في القلب. فجاءت أم الولد ملتاعة فقالت له أنت الذي أنقذت ولدي؟ الرجل من شدة شهيقه وزفيره لم يستطع أن يرد فأشار بعينيه أن نعم. فقالت له أين الساعة التي كانت في يده؟ يعني هذه المرأة لو خلعها زوجها أو ألقاها من الدور الطبق 20 لن نعيب عليه، وكم في البيوت من هذه العينات رجالا ونساء. يعني الولد أنقذ والرجل كاد أن يهلك وعمل عملا خيرا بدلا من أن نقدم له الخير. لماذا؟ الكلمة. الكلمة. أبي بن كعب يقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم يا أبي أمرني ربي أن أتلو عليك هذه الآية، قال وسماني باسمي يا رسول الله، يعني الله في وحيه الأعلى يقول يا محمد يا رسول أقرأ على أبي بن كعب وسماني باسمي، قال نعم. فظل أبي يبكي طوال حياتي فرحا بهذا الموقف. الإنسان لما يشكر الصنيع شكر الصنيع الشيء الطيب، لا ترد السيئة بسيئة. لا توليران هذا كان رجل وزير خارجية فرنسا كان أعرج كان أعرج، فامرأة تريد أن تسخر منه من حزب آخر تقول له معالي الوزير كيف تسير الأمور، هي تلمزه بالإيه بالعرج كيف تسير، فنظر في وجهها فرآها حولاء قال كما ترين أنت. سبحان الله لا إله إلا الله. أنا لست أثني على ذكاء الرجل، لكن أقول إن الجمل عندما يسخر من الأحدب كلاهما خيبان، يعني كلاهما يعني لا داعي إذا كان هناك نقيصة معينة لا تعب على الآخرين بنقائص، يعني قل بخير وخير. خذ الأمور كما أخذها عمر رضي الله عنه ابن عبد العزيز حفيد الخطاب، لما دخل المسجد قبل الفجر والمسارج مطفأة والمسجد فيه يعني ظلام دامس، داس عمر على قدم رجل نائم، هب الرجل مذعورا يمسك بتلابيب أمير المؤمنين وهو يراه، أأنت أعمى؟ قال عمر كلا. لما غضبت الحاشية وما استطاعوا كذب غيظهم هدأ من روعهم عمر الحليم وقال لهم يسألني سؤالا، أأنت أعمى؟ فقلت له كلا. يبقى أخذ السؤال على أنه سخرية وشتيمة وتعدي، أم أخذها على أنه تساؤل؟ تساؤل. لو تصالحنا نحن بهذا أحبتي في الله، إن فخ أنا هي التي تجعلنا نقول السيئة من القول، أنا ابن فلان، أنا معي الإجازات الفلانية، أنا عندي المليارات الفلانية، أنا أحمل الكرسي الفلاني، هذا والعياذ بالله يذهب. ليست شهادة زور، راجع نفسك، أنت تقول حقائق مقلوبة، أنت تزور. يعني أنا لما أشهد شهادة زور على واحد مصيبتها كبيرة، إياكم والشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا صلى الله عليه وسلم ثم جلس وقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى قال الصحابة ليته سكت. يعني الشرك بالله كان متكئ، يعني خطيرة في النار، سبحان الله، شهادة الزور، لا إله إلا الله، عقوق الوالدين، يا الله، يعني مهما يصنع عاق والدين من الخير لن يشم رائحة الجنة، سبحان الله، وعقوق الوالدين، كان متكئا. فلما جلس الكلام اللي جاي أهم، الله لم يأتي بقضية يعني ما هو أصعب من الحرام إلا في أمرين، قضية الاجتناب، قضية الإيه؟ الاجتناب. الاجتناب هو ما بعد الحرام، شيء درجة في الفقه أصعب من الحرام. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا ماذا؟ واجتنبوا قول الزور. يعني الرسم يعني تدخل في مكان في أصنع، في أصنع تعب، سواء العولمة أو أصنام الأشياء العجيبة التي ظهرت الأصنام الحديثة، يجتنب الرجس من الأوثان ويجتنب قبل الزور. أيضا نفس القضية في اجتناب الخمر، ما هو أشد من الإيه؟ من التحريم. فيجتنب إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فيجتنبوه. يعني إذا ابتعد عن المكان الذي هو فيه. فلما تجد في مكان، والله الذي لا إله إلا الله، مرة أستمع إلى بعض التحليلات والآراء في قناة ما، فرأيت قول الزور يتناثر هنا وهنا، قلت يعني كيف أنا شخصيا أؤول أن أجتنب هذا؟ أغلقت الشاشة، لأن إذا جلست في مجلس كأني أجلس معهم في الاستوديو وأشارك حتى ولو بالإنكار، ولكن إنكاري لا يصل، فاعتبرت أن هذا شهادة الزور لا يجب أن أشارك فيها، فاجتنبتها بالإغلاق، هذا ما أستطيع. فاجتناب قول الزور، لأن الناس يزورون ليس على فرد ولا على قبيلة ولا ده، في ناس تزور على العالم بكل، نسأل الله أن يجعل ألسنتنا صادقة وأن يجعل شهاداتنا صادقة، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الأقربين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدله أقرب للتقوى. حتى لو كرهت إنسانا يجب أن أقول فيه الحق. يقول عمر لليهودي والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوح، يعني أنا بيني وبينك كراهية، أنا أبغضك. يقول اليهودي لعمر هل هذه البغضاء الكراهية دي تمنعني حق من حقوقي وأنا في ظل الدولة المسلمة؟ أنا رجل يهودي من أهل الذمة وجالس معكم في المدينة، كراهية تكذية تمنعني حق من حقوقي؟ قال عمر لا، قال إذن لا يأس على الحب إلا النساء، تحبني أو تبغضني، تميل إلي أو لا تميل إلي، هذه مسألة حريم أو مسألة نساء أو مسألة إناث، أنا المهم أن أخذ حقي غير متعتع. 9 آيات، شوف قول الحق، 9 آيات في القرآن تنزل لتبرئ يهوديا من تهمة السرقة التي أريد أن يلصقها به أسرة مسلمة من صحابة رسول الله. 9 آيات في قصة ابن الأبيرق، وأنتم أهل علم وتعرفون أكثر مني في التفسير قصة ابن الأبيرق، 9 آيات تنزل لتبرئ، سبحان الله، يعني هذا اليهودي لأنه لم يسرق وإنما ألصقت به هذه التهمة. شريح القاضي يعلم تماما أن هذا سيف علي، معروف لأن ذو الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه لعلي، الكل يعلم هذا، ولكن لما وضع أو وضع في يد اليهودي ادعاه اليهودي لنفسه، كما ادعوا أن الأرض أرضهم وأن المال مالهم وأنه وأنه، سبحان الله. يقف شريح ويقول يا أبا الحسن اجلس بجوار خصمك. غضب أمير المؤمنين، تعجب شريح، لما غضبت؟ قال أنت تكنني في مجلس القضاء؟ لا تكنني، أنت كده أعطتني حق أكثر من حق، أنا متهم أو أنا خصم أو أنا مدعي. قل اجلس يا علي أمام، لأن أنا هنا متهم سبحان الله أو مدعي بحق مدني أو بحق معين. انظر إلى علي لم يقبل أن يكرم في مجلس القضاء وهو أمير المؤمنين. قال له أمعك من يشهد أن السيف سيفك؟ السيف يمسك به اليهودي. قال علي مبتسما نعم. من؟ قال سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين. بالله عليك في تاريخ المسلمين من أشرف بعد الصحابة من الحسن والحسين؟ لا. يهز شريح رأسه، لا تصح شهادتهما يا شهادتهما يا أمير المؤمنين. يا الله، لا تصح شهادة الحسن والحسين، سبط رسول الله، أمهم فاطمة وأبوهم علي وجدهم من هنا خير البشر وجدتهم من هنا خديجة أم المؤمنين، لا يصح أن يشهد الفرع لأصله. أمعك شهود أخر؟ قال لا. ماذا يصنع القاضي؟ قضى أمام أوراق، لا تظلم القضاء في كثير من الأحيان، أمام ورق مستندات لم يثبت عليه أن السيف سيفه. قال إذن السيف سيف اليهودي. القاضي لا يعمل هواه لأن في استقلال القضاء، يأخذ اليهودي السيف منتشيا، وما أن وصل إلى الباب حتى استيقظ ضميره الإنساني وعاد، قال أمير المؤمنين وحاكم المسلمين، يقاضيه رجل من أهل الذمة أمام قاضيه، فيقضي القاضي لرجل من أهل الذمة أن السيف سيفه، والله ما قرأنا هذا إلا في التوراة التي أنزلها الله على موسى، وإن هذه أخلاق النبيين، وإن السيف سيف علي، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. العدل، أقيم العدل حتى في البيت، أقم العدل تستقم الدنيا كلها. إن الظلم كما قلت لكم، يقول ابن خلدون، إن الظلم إيذان بزوال الأمم. لما يوجد الظلم في البيت، في المجتمع، في المؤسسة، على المستوى العالمي، اضمن أن العالم إلى خراب. لكن إذا وجد العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أحبتي في الله، إن الطيب من القول لا يكون عند الذين تنتفخ فيهم الأنا ويقعون في فخ الأنا. شركة اتصالات في نيويورك العام الماضي رصدت في 10 دقائق 500 اتصال، هي ترصد الكل، يعني المهم خرصدة تريد أن تبحث عن كلمة معينة، كلمة أنا، فوجدت في هذه الكلمات المكالمات الصغيرة في هذه الدقائق 10 3342 كلمة أنا. يبقى المجتمع مريض، مجتمع مريض سبحان الله العظيم. انظر إلى طيب الكلام وإن كان غير صادق. ذهبت صحفية مشهورة في الواشنطن بوست إلى السجن في سجن كاليفورنيا لتلتقي بمتهم سجين حكم عليه بسجن مدى الحياة. ليه؟ نصب على 233 امرأة تزوجهن. 200 شوف العدد 233. ولم تقم امرأة يعني هو يتزوجها يأخذها ويأخذ ما لها. فالصحافة الأمريكية أمر غريب. راحت الصحفية اسألوا سؤال واحد: ألم ترفع إحداهن قضية عليك بالاحتيال؟ قالوا أنا ما احتلت على إحداهن أبدا. يا الله، فيش واحدة من 233 وانت مش عارف تلين امرأة في البيت. 233. أنا أولا لا تسألني بعد الصلاة أين هذا السجن وأين عنوانه وأين الإيميل للرجل، أنا لا أعرف، ولا الصحفية. هذا قبر أقرأه كما تقرأ أنت أكثر مني. ما شاء الله عليكم، القراءة لا قوة إلا بالله، ما شاء الله عليكم. المهم مرقد، كيف يعني ضحكت عليهن؟ يقول له أنا لم أضحك عليهن، اسأليني كيف تعايشت معهن. قالت نعم، هذا هو السؤال، كيف تعايشت معهن؟ قال كنت أكلم كل واحدة منهن عن نفسها وعن جمالها وعن سلوكها، وما تكلمت عن نفسي. فكل واحدة هي المصيبة اللي عند يعني المصيبة اللي عند البعض. سبحان الله، ايه المشكلة؟ هي ليه عايزة تروح للطبيب النفسي؟ ها، وانت ليه عايز تروح للطبيب النفسي؟ انت عايز حد يسمعك، حد يكلمك عن نفسك. انت ليه تحب امك؟ كل امك ما تشوفك تقول شوف وجهه جميل ازاي، واحتمال يمكن زوجتك تقول نسأل الله السلامة حوالينا ولا علينا يا رب، لكن الام تراك ما شاء الله. يعني المثل العامي يقول الخنفساء، الخنفساء السوداء، يقول لك شافت اولادها على الحيط قالت هذا لؤلؤ مرضون في خيط، ما شاء الله يتراه لؤلؤا ابيض، لدى الام. سبحان الله، فامك تكلمك دائما عن نفسك، ابوك دائما يكلمك عن نفسك، لكن انت تنسى ان تكلمها عن نفسها. اسمع زوجتك كلاما طيبا، هنا تكون من الذين قال الله فيهم وهدوا الى الطيب من القول. اللهم اهدنا الى طيب القول يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم اما بعد، نقول دائما التخلية، التخلية بالخاء قبل التحلية بالحاء، التخلية قبل التحلية. لن يكون كلامي طيبا الا اذا امسكت لساني عن المصائب السبعة. ما هي المصائب السبعة؟ أولهن الغيبة. جرب اليوم ألا تغتب إنسان، لا شخصية عامة ولا شخصية خاصة، ولا عالم ولا حاكم ولا جاهل ولا صغير ولا كبير، ولا المغتاب هذا داخل إطاره كبر يمشي على قدمين. ليه؟ لأن شاف فلان أخلاقه سيئة، يعني بقول لنفسي أنا أخلاقي حسنة. أرى فلانا بخيلا لأن أنا بصف نفسي بالكرم. أرى فلان جاهلا. الألفاظ التي تخص الغيبة هي تخص هذا. دخل الرجل على أمير المؤمنين عبد الملك مما يشكو، قال في شوارع الشام يا أمير، شوارع دمشق يا أمير المؤمنين، عندنا بجوارنا كلاب تنبح طوال الليل. جي يشتكي الأمير المؤمنين من نباح الكلاب. فقال له يعني ما أعمارها؟ أمير المؤمنين يعني طب دي شغلة شيخ الحارة اللي ما رئيس الحي العمدة بتاع المنطقة. أما راح ده أمير المؤمنين اللي ماسك العالم الإسلام عشان تشغله من نواحي الكلام. انظر إلى الألفاظ السيئة عندما تخرج. قال له ما أعمارها؟ قال والله منها جراء صغيرة ومنها كلاب كبيرة مثلي ومثلك. سبحان الله، بالله عليك هذه ألفاظ؟ هل هذه ألفاظ؟ لكن علي بن الجهم لما دخل على هارون الرشيد في عزه في بغداد، اللهم يا رب لا تبتنا حتى نرى العراق والشام ومصر وليبيا واليمن وكل البلاد العربية آمنة مطمئنة راسية على برب السلام، يحب بعضها بعضا ويحب شعوبها حكامها ويحب حكام شعوبها، أن يجعلها مثل هذه البلاد آمنة مطمئنة يا رب العالمين. وما ذلك عليك بعزيز يا رب وأنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن الجهم لما يدخل على أمير المؤمنين، رجل بدوي عنده مصطلحات بدوية، لم يتحضر يعني لم يذهب إلى الحضر، لما عاش في البادية، وأهل البادية عندهم صدق في الأداء، لكن ابن البيئة، أنت إن ولدت ابنك في في في في في في, في بلد أفريقي سوف ينطق اللغة السواحلية، لو ذهبت به إلى باكستان سوف ينطق بالأردو، إذا ذهبت به إلى بريطانيا سوف ينطق بالإنجليزية، إذا عشت به بين العرب هكذا. الإنسان ابن البيئة، مصطلحات البيئة هي التي تحكمه، ولكن الإنسان يعمل فلتر للألفاظ. قالوا له شاعر من البادية يا أمير المؤمنين، قال تعالى ما عندك؟ قال عندي قصيدة مدح. قال امدح. قال له أنت كالكلب في الحفاظ على الود، وكالتيس في قراع الحروب، أنت كالدلو لا عدمتك دلوى، يا كثير العطا يا غزير الثقوب. هارون الرشيد رجل تعود على الحلم فابتسم، أخذ المدلولات في مكانها، من حوله كأحوالنا نحن نأخذ الألفاظ كما هي. قالوا كيف أصف أمير المؤمنين أنه كلب، أنه دلو، أنه تيس؟ هذه شتائم عربية، هجاء. قال لقد قال أفضل ما عنده. هل عند البدوي الذي يرعى الغنم أغلى من الكلب الذي يحمي له قطيعة؟ أغلى من التيس الذي يولد له القطيع؟ سبحان الله. أغلى من الدلو الذي يأتي به بماء من البئر؟ أبدا. قال افردوا له جناحا في القصر، خليه يعيش كده في المدينه، شوف بغداد ومجالس العلم ومجالس الادب والخير اللي في بغداد. فعايش المدينه وعايش الحضاره وعايش الفلاسفه والادباء والعلماء والشعراء ومجالس الخير والتفسير، وراى الحسن البصري وراى سبحان الله ابو حنيفه وابو يوسف ومحمد بن الحسن، رجل تطور 6 أشهر. قال اين شاعر الباديه؟ نادوا عليه. قال أريد أن أقول قصيدة. البدوي صاحب الكلب والتيس والدلو تطور، ونحن يجب أن نتطور بالدين وبالقرآن وبألفاظ كتاب الله عز وجل. يقول له عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولم أدري، إلى آخر القصيدة التي ادعاها 70 شاعرا على مر التاريخ من جمالها. تطور الرجل، فلماذا لا نتطور نحن ونقترب من كتاب الله عز وجل ونكون تحت عنوان وهدوا إلى الطيب من القول، ونكون كشجرة الزيتون. قال ربنا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فتدرج القرآن في السورة من الأقل للأكثر، فالتين فالزيتون أفضل من التين، وطور سينين الذي كلم الله عليه موسى أفضل من الزيتون، والبلد الأمين خير من هذا كله لأنها حوت مولد الأمين صلى الله عليه وسلم. تدرج شجرة الزيتون تختلف عن غيرها، وشجرة من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكل، حتى إن العاقر التي لا تلد لو رأت في الرؤيا، أو زوجها رأى في الرؤيا أنه يمسك بشجرة الزيتون أو بزيت الزيتون سوف يرزق ذرية قريبا، هكذا يقول ابن سيرين والمفسرون سبحان الله. المهم شجرة الزيتون تختلف عن شجرة التفاح أو شجرة المشمش، هذه تخرج زهرها ثم ثمرتها، الزيتون لا، الزيتون يخرج الثمرة وبعدين الزهرة، كأنما يعطي غيره أولا ثم يعطي نفسه بعد ذلك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلتقل الخير أو لتصمت، وإن بعض القول فن فاجعل الإصغاء فنا. آخر الخطبة أذكرا بفن الإصغاء، هذا فن. لما تجد نفسك منفعل أو تريد أن تقول كلاما بذيئا أغلق على نفسك الغرفة، ولا داعي لأن تتلفظ بكلمات بذيئة تحاسب عليها من الملك اولا يكتبها، ورب العباد يحاسبك يوم القيامة. ربما يقول العبد الكلمة لا يلقي لها بالا ربما أدخلته الجنة، أو كلمة أخرى هوت به 70 خريفا في النار تحت عنوان وهدوا إلى الطيب من القول. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل ألسنتنا لهاية بذكرك يا رب العالمين، أبعد عنها المصائب السبعة من الأمراض التي تنطق بها ليل نهار، وتب علينا وأنت خير التوابين الذين يغفرون الذنوب، أنت الحليم القوي القادر. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم نجح أبناءنا وفقه في الامتحانات يا رب العالمين، اجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، رقق قلوب الممتحنين والمصحين عليهم، اجعلهم من الناجحين الفالحين في الدارين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابنائنا زوجات صالحات، واختم لنا منك لخاتمه السعاده اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من الطف من الله قيل. السبع امراض التي في اللسان ان شاء الله نشرحها باذن الله بعد الصلاة بإذن الله. وأقم الصلاة قم إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين.